السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. كنا قد شرعنا في الكلام على مسلك المناسبة والإخالة، وهو الخامس من مسالك إثبات العلة. تقدم الكلام على بعض ما يتعلق به، ومن ذلك تقسيمه بحسب درجته، وبقي تقسيمه من جهة أخرى، وهو تقسيمه بحسب اعتباره وعدم اعتباره. فقال الناظم رحمه الله: من المناسب مؤثر ذكر بالنص والإجماع نوعه اعتبر في النوع للحكم، وإن لم يعتبر بذين بل ترتب الحكم ظهر على وفاقه، فذا الملائم أقواه ما ذكر قبل القاسم. يقول رحمه الله: إن المناسب ينقسم باعتبار أو بحسب اعتباره وعدم اعتباره إلى أقسام، وهي أقسام أربعة. القسم الأول هو المؤثر، وهو الذي شرحه ها هنا، والثاني هو الملائم وذكره أيضا، والثالث هو الغريب والمرسل، وسيأتيان بالكلام استقلالا. وجه الحصر في هذه الأربعة، وهي المؤثر والملائم والغريب والمرسل، أن المناسب إما أن يعتبر في الشرع وإما أن لا يعتبر. فإذا اعتبر فإما أن يعتبر بنص أو إجماع فهذا المؤثر، وإما أن يترتب الحكم على وفقه بدلالة نص أو إجماع فهذا الملائم. وأما ما لم يعتبر فإما أن يشهد الشرع بإلغائه أو لا، فما شهد الشرع بإلغائه فهو الغريب، وما لم يشهد بإلغائه ولا اعتباره فهو المرسل. هذا الدليل القسمة الرباعية: إما أن يعتبر أو لا يعتبر، ثم في الحالين ينقسم إلى قسمين: إن اعتبر فإما أن يعتبر بنص أو إجماع، وإما أن يعتبر بجريان الحكم على وفقه بنص أو إجماع. الأول هو المؤثر، والثاني هو الملائم، وستتضح عند ذكر الأمثلة. والقسم الآخر وهو ما لم يعتبر، إما أن يشهد الشرع بإلغائه أو لا يشهد بإلغائه ولا يشهد باعتباره، لأن نتكلم في ما لم يعتبر. فالأول هو الغريب، والثاني هو المرسل. الكلام الآن على المؤثر والملائم، هم اللذين هما اللذان عقدهما في هذه الأبيات الثلاثة. مثال المؤثر: السكر، وهو شيء واحد عين ليس جنسا، هو شيء واحد وهو زوال العقل، هو معنى اعتبر في عين تحريم الخمر، لم نعتبره في الحرمة مطلقا ولا اعتبرناه في حرمة جنس من الأشياء من الأجناس، إنما اعتبرناه في شيء مخصوص من الأحكام متعلق بشيء مخصوص، وهو الخمر، حرمة الخمر. فلهذا حرمة الخمر هو شيء متعين، والسكر شيء متعين. اعتبرنا السكر الذي هو شيء معين في تحريم الخمر الذي هو شيء معين، فهذا هو الذي يسمونه وصفا مؤثرا. وفي سبب تسميته بالمؤثر قولان: قيل لأن الحكم ترتب على وصف ثبتت مناسبته بالنص والإجماع، فإذا كان الحكم ترتب على وصف ثبتت مناسبته بالنص والإجماع فهذا يعني أن ذلك الوصف مؤثر، فلهذا سمي بهذا الاسم. وانتبه إلى أن معنى قولنا ثبتت مناسبته بالنص أو الإجماع ليس معناه أن النص أو الإجماع دل على خصوص تلك المناسبة صريحا أو تلك العلة صريحا، لأن إذا كان النص أو الإجماع دل عليها ماذا يعني هذا؟ يعني أن هذه العلة أو هذه المناسبة منصوصة أو مجمع عليها، ونحن الآن كلامنا في المناسب، والمناسب من شرطه أن لا يكون نص عليه الشرع، إنما يستخرج المجتهد المناسبة. لو كان الشرع ينص على أن هذه العلة أي أعني السكر مثلا هي التي من أجلها حرم الخمر، هذه تصير مناسبة منصوص عليها، وإذا كان أهل الإجماع أجمعوا عليها يصير مجمع عليها، وإذا كان أو ما إليها النص يصير ثبتت بدلالة الإيماء أو بطريق الإيماء. فلذلك مثلناها هنا بالسكر، وإذ لم يأتي في النصوص التصريح بهذا المعنى، وإنما جاءت هي مناسبة أو معنى المناسب جاء مقترنا مع النص فصلح لأن يكون علة للتحريم، وانضاف إلى ذلك طرق أخرى، يعني يمكن أن نستخرج العلية بهذا الطريق، يمكن أن نستخرجها بطريق الصبر والمناسبة، يمكن أن نستخرجها بطريق الدوران كما سيأتي. لكن الشاهد أن بعض العلماء إذا تكلموا عن المناسب يمثل للمناسب ها هنا بأن يقول مثلا القصاص شرع من أجل الحفاظ على الحياة، من أجل أن لا يؤدي أو من أجل أن لا يغتر القاتل بعدم وجود العقوبة فيقتل، ثم أولياء القاتل ينتقمون بالقتل فيفشو ذلك. فإذا القصاص حكمته الحفاظ على الحياة، يمثلون بمثل هذا وبنظائره. وهذا المثال ها هنا أو الذي يمثل بهذا لا يقصد التمثيل لخصوص المناسب الذي هو مسلك من مسالك العلة، لأن هذه العلة التي ذكرها في القصص هذه منصوصة في قول الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لكن العلماء من هذا الموضع من المناسب ينتقلون إلى الكلام على علل الشرع وعلى حكمه مطلقا بغض النظر عن كونه ثبت بمثلك المناسبة أو بمثلك النص أو الإيماء أو غير ذلك. ولهذا تجد الأمثلة كثير من الأمثلة التي يذكرونها في هذا السياق هي أمثلة منصوصة، إما دل عليها النص صراحة بالطرق التي تقدمت أو يكون بطريق الإيماء. ويستشكل ربما يستشكل الطالب يقول أنا نحن نتكلم في المناسبة، ومن شرط المناسبة أن لا يكون الوصف دل عليه النص، فليعلم أنهم إنما قصدوا بذلك الكلام على مطلق المناسب، لأنه الكلام على المناسبة وعلى علل الشرع هذا محله في كتب أصول الفقه. ومنه ومن هذا الموضع كما سأشير إليه تفرع الكلام في علم المقاصد كلها. ولذلك أنا اخترت التمثيل بالسكر من بين سائر الأمثلة التي ذكروها لأنه مستنبط بهذه الطريق الذي هو طريق الإيماء والمناسبة، وليس الذي هو عفوا بهذا المسلك الذي هو المناسبة والإخالة، وليس بطريق النص أو الإيماء. هذا قول في سبب تسميته مؤثرا. وفي قول آخر وهو أنه سمي مؤثرا لأنه ظهر تأثيره في الحكم بالنص والإجماع. ومن يقول هذا هو الذي ذكره الغزالي في المستصفى، من يقول هذا فإنما يجعل المؤثر في العلل المنصوصة، يعني تقسيم الوصف المناسب عنده إلى الأقسام الأربعة ليس مختصا بالمناسب الذي هو مسلك المناسبة والإخالة، وإنما الأوصاف الشرعية بصفة عامة، العلل الشرعية بغض النظر عن دخوله في هذا المسلك أو غيره، تنقسم إلى أربعة أقسام. فلهذا يقول صاحب هذا المسلك إن المؤثر هو ما اعتبر أو ما ثبت ما ظهر تأثيره في الحكم بالنص أو الإجماع. وإذا جمعت إليه ما تقدم فيما مضى وهو أنه لا بد من أن تؤثر عينه في عين الحكم، يصير عندنا المؤثر ما جمع هذين الوصفين، وهو أن يدل الدليل من نص أو إجماع على ترتب الحكم عليه، ويكون نوعه يعني نوع الوصف اعتبر في نوع الحكم، يعني في خصوص ذلك الحكم وليس في جنسه. قلت بالأمثلة الأخرى سيتضح هذا الكلام الذي أقوله هو النوع والجنس وما إلى ذلك. هذا المؤثر. وأما الملائم فهو ثلاثة أقسام ذكرها على ترتيبها في القوة، وهذا معنى قوله في آخر الأبيات الثلاثة أقواه ما ذكر قبل القاسم. القاسم يعني المقسم، الذي ذكر التقسيم يعني نفسه. فهو لما ذكر المؤثر قال وإن لم يعتبر بذين بل ترتب الحكم ظهر على وفاقه فذا الملائم. فالملائم أقواه وأعلى درجاته أن يعتبر نوع الوصف في جنس الحكم، ثم يليه في الدرجة الثانية أن يعتبر جنس الحكم في نوع الوصف عكس الأول، ثم يليه في الدرجة الثالثة أن يعتبر جنس الوصف في جنس الحكم. وبهذا تكون تمت القسمة الرباعية لاعتبار الجنس في النوع أو النوع في الجنس. نحن قلنا إن المناسب ينقسم إلى أربعة أقسام: مؤثر، ملائم، مرسل وغريب. وكلامنا الآن في المؤثر والملائم. في المؤثر قلنا ما اعتبر عينه في عين الحكم، عين في عين، نوع في نوع، ونقصد بالعين ها هنا النوع. أما الملائم إذا كان اعتبر في المؤثر النوع في النوع، بقيت ثلاث صور أخرى، لأن عندنا نوع ونوع، نوع في نوع الحكم ونوع الوصف، وعندنا جنس الحكم وجنس الوصف، فعندنا صورتان في كل صورة حالتين. حاصل القسمة من اثنين في اثنين هي أربع صور، يعني إما أن يكون نوع الحكم الوصف، إما أن يكون الحكم نوعا والوصف نوعا، وإما أن يكون الحكم جنسا والوصف جنسا، وإما أن يكون الحكم نوع والوصف جنس، أو الحكم جنس والوصف نوع. هي أربعة أقسام. القسم الأول منها الذي هو أن يكون الحكم نوعا والجنس نوعا، هذا هو المؤثر. الثلاث صور هي هي الملائم على الترتيب الذي ذكر. في الدرجة الأولى وهي أقواها وأعلاها أن يعتبر نوع الوصف في جنس الحكم. مثال ما اعتبر فيه نوع الوصف في جنس الحكم الإدلاء بجهتين في الأخ الشقيق، جاء اعتباره في الشرع في التقديم في الإرث. أجمع العلماء على أن الأخ الشقيق يعني أخ من أبوين مقدم على الأخ لأب في الإرث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإذا كان عندنا مسألة من مسائل الإرث أخذ فيها أصحاب الفروض فروضه وبقيت بقية، تلك البقية من يأخذها؟ يأخذها أولى رجل ذكر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان عندنا أخ شقيق يعني أخ للمتوفى من أمه وأبيه، وعندنا أخ له من أمه أو أخ له من أبيه، فإن المقدم هو الأخ الشقيق. فهذا النوع الذي هو الأخوة من الجهتين اعتبره الشرع في التقديم في الإرث، فقاس عليه العلماء اعتباره في ولاية النكاح. يعني إذا حضر ولي المرأة الذي هو أخوها الشقيق وكان موجود أخوها لأبيها، فأخوها الشقيق أولى بها، هذا غير منصوص ملحق بالمسألة الأخرى، لكن أخذنا خصوص الشقوقية من جهتين، خصوص الشقوقية وهي الأخوة من جهتين، فاعتبرناها في معنى عام وهو جنس التقديم، لم نعتبرها في خصوص شيء معين، اعتبرناها في جنس التقديم. فكما قدم في الإرث يقدم في ولاية النكاح، ويقدم في غيره من المواطن التي يتعارض فيها التقديم والتأخير بحسب النسب. والشاهد منه أن الشقوقية هي نوع شيء خاص، ليس معنى عاما، ليست نسبا أو قرابة أو أخوة مطلقة، إنما هي خصوص كونه أخا من الأب والأم. اعتبرناها ليس في حكم مخصوص، اعتبرناها في جنس حكم وهو التقديم، لأن التقديم جنس، وسيأتي في آخر الفصل أن الحكم درجات كما أن الوصف درجات، وهو حقه حقيقة أن يقدم قبل الكلام على هذه الأنواع، وقد قدمه جماعة من العلماء فذكروا تمهيدا لبيان المؤثر والملائم والمرسل والغريب يذكرون درجات الأوصاف، لكن الناظم أخرها تبعا للأصل فنؤخرها هناك، وإلا يحتاج إلى بيانها قبل قبل قبل قبل الخوض في التقسيمات. لأن الحكم إذا قلت مثلا أنا أحكم بتقديم فلان في كذا في كذا، هذا هو نوع الحكم، لكن إذا قلت أحكم بتقديمه مطلقا، تقديمه قد يكون في النكاح، قد يكون في الإرث، قد يكون في استحقاق شيء من الأمور، إذن التقديم جنس. فاعتبرنا خصوص الحكم، عفوا، اعتبرنا خصوص الوصف وهو الأخوة من جهتين، وهذا الذي نسميه نوع الحكم، في جنس الوصف وليس في نوعه، لأننا اعتبرناه في جنس يشمل عدة أنواع، تقديم في النكاح نوع، وتقديم في الإرث نوع، إذن يجتمعان في جنس وهو التقديم. فلما اعتبر نوع الوصف في جنس الحكم كان هذا وصفا ملائما وهو أعلى درجاته. الدرجة الثانية أو القسم الثاني، وهو كذلك درجة ثانية لأن قلنا أنها مرتبة على هذا، مرتبة في القوة على الترتيب المذكور، هو ما اعتبر فيه جنس الحكم في نوع الوصف، يعني عكس الأول، عكس الأول. مثاله مثلا أن تقول سؤر البغل سؤر البغل طاهر لمشقة الاحتراز منه، في جنس الوصف وهو مشقة الاحتراز، الوصف المناسب الذي بنينا عليه الحكم هو مشقة الاحتراز، هذا اعتبرناه في عين الحكم وهو طهارة سؤر البغل. الذي دل على اعتبار المشقة أو جنس المشقة في هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على الهرة، فأخذنا هذا الحكم العام وهو أن المشقة وهو وصف وهو جنس حكم وليس حكما خاصا، مشقة الاحتراز. لو قلنا مشقة الاحتراز من الهرة هذا نوع حكم، هذا نوع وصف. لو قلنا مشقة الاحتراز من سؤر البغل نوع وصف. لو قلنا مشقة الاحتراز من سؤر الفأرة هذا جنس أو نوع وصف، لأن حصرناه في شيء مخصوص. لكن تقول مشقة الاحتراز عامة هذا جنس وصف. والعادة أن الناس يلابسون من دوابهم كالبغل، هذا في القديم يلابسون من الدواب هذه كالبغل والحمار والفرس، يحملون عليها أشياءهم وأغراضهم، هذا فيه نوع من المشقة إن كلف أن يحترز من سؤره أو من لعابه، فهو طاهر. لماذا؟ لأننا اعتبرنا هذا الجنس وهو مشقة الاحتراز في عين الحكم وهو طهارة سؤر البغل. ومن هذا الباب ما جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه لما استشار الصحابة لما استشير الصحابة في حد الخمر ألحق علي رضي الله عنه الخمر بالقذف في الحد، قال إنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فأرى أن يجلد 80 حد القذف. ما وجه هذا القياس؟ وجهه أن الاعتداء هو جنس، الاعتداء جنس، قد يكون اعتداء على العرض، قد يكون اعتداء على النفس، قد يكون اعتداء على المال. فالاعتداء جنس وصف اعتبره علي رضي الله عنه في عين الحكم الذي هو الجلد 80. الحكم الذي هو الجلد مرتب على وصف هو في الشرع جاء مرتب على على على عين الوصف وهو القذف، فأجراه علي رضي الله عنه وأرضاه في جنس الوصف وهو الاعتداء عموما على العرض. فإذا كان سيعتدي على العرض بسب أو بقذف أو بإهانة أو شتم أو ما إلى ذلك، اعتبر جنس هذا الوصف في عين الحكم وهو وجوب الجلد 80 جلدة. الدرجة الثالثة هي أن يعتبر الجنس في الجنس. مثال ما اعتبر فيه جنس الوصف في جنس الحكم، قالوا تأثير جنس المصالح في جنس الأحكام. جنس المصالح لم نعتبر مصلحة مخصوصة، لا مصلحة كذا ولا مصلحة كذا، لم نعتبر مصلحة ضرورية ولا مصلحة حاجية، يعني جنس المصالح في جنس الأحكام وجوبا أو حرمة أو ما إلى ذلك، هذا يسمى اعتبار جنس في جنس. ولما بعد من جهة الجنس وبعد من جهة الحكم وبعد من جهة الوصف صار درجة متأخرة عنهما، بخلاف الدرجتين اللتين قبله، كل واحد منهما أقرب من جهة، أحدهما أقرب من جهة الوصف وإن بعد من جهة الحكم، والآخر أقرب من جهة الحكم وإن بعد من جهة الوصف. لكن لما كان القياس مبناه على الأوصاف والمعاني جعل ما كان أقرب في الوصف أولى وأقوى مما كان أقرب في الحكم. هذا التقسيم الذي ذكره في هذا الموضع وهو تقسيم منضبط واضح حسن، وليس هو من التقاسيم المتفق عليها، إنما هو مجرد اصطلاح. يعني قد تقرأ كلمة المؤثر أو الغريب أو الملائم أو المرسل في غير هذا الموضع فتجد المعنى والمقصود شيء آخر، ولهذا فإن مما اضطربت فيه الاصطلاحات واختلفت فيه الأقاويل هذا المؤثر والملائم والغريب، ولهم في ذلك أقوال. يعني كل واحد من هذه الأوصاف الأربعة قد يكون فيه للأصوليين أربعة أو خمس اصطلاحات. من أقرب الاصطلاحات إلينا الاصطلاح الذي ذكره الغزالي، وهو أن ما اعتبر فيه العين في العين هذا فقط هو المؤثر، وما اعتبر فيه النوع في العين النوع في الجنس أو الجنس في النوع هذا الملائم، وما اعتبر فيه الجنس في الجنس سماه غريبا لقلنا أنه الدرجة الثالثة من درجات الملائم، قال هذا هو الغريب، وما لم يعتبر أصلا هذا هو المرسل، وغيرهم يصطلحون على وجه آخر. ولهذا هذا الموطن من مواطن الاضطراب عند طلاب الأصول، فليعلم أنها مجرد اصطلاحات لا ينبغي أن يقف عندها الإنسان. وحتى في الكتب في الفقه في التفريع لا يعتمدون كثيرا عليها، لأنهم يعلمون أنها مجرد اصطلاحات، فما على طالب العلم إلا أن يفهم اصطلاح العالم الذي يقرأ له ثم يصطلح بعد ذلك على ما يشاء. وقد نبه على هذا المعنى الحسن نجم الدين الطوفي عليه رحمة الله، فإنه لما ذكر التقسيم الذي ذكره الغزالي وذكره صاحب الروضة وشرحه قال هذا المكان من مشكلات القياس تحقيقا وتصورا خصوصا على المبتدئ، وهو كذلك، ولهذا أنا أطلت فيه وكررت الكلام مرة بعد مرة. قال بعد أن ذكر الاختلاف في الاصطلاح وأمثلته قال والتحقيق في ذلك أنك إذا عرفت مراتب الأوصاف والأحكام في العموم والخصوص فانظر مراتب التأثير الواقعة لك، فإن أقواها من أضعافها بعد ذلك لا يخفى عليك، وسمي أنواعها ما شئت ولا ترتبط بتسمية غيرك ولا تمثيله. فهذا هو التنبيه الذي ذكره مع الإفادة التي تقدمت، وهي أن هذا التقسيم الذي ذكره الناظم هو مختار ابن الحاجب رحمه الله، واصطلاحه تبعه عليه السبكي، وهو من أحسن التقسيمات وأضبطها. وقد تبين بهذا كله بالكلام الذي مضى أن كل من الحكم والوصف درجات ومراتب، فلذلك بينها بعد، فبدأ الناظم بمراتب الحكم ثم مراتب الوصف. وقد قدمت أن هذه المراتب كان حقها أن تقدم قبل تصوير أقسام المناسب، لأن تصوير أقسام المناسب مبني عليها ومتوقف عليها، لكنه كما ذكرت أخرها تبعا للناظم رحمه الله. فقال الناظم رحمه الله، قال: كما في الوصف مناسب خصصه ذو العرف مصلحة وضدها بعد، فما كون محلها من اللذع لما. معنى هذا الكلام أن الوصف درجات. الدرجة الأولى أن يكون وصفا مناسبا، أو الدرجة الأولى كونه وصفا مطلقا، ثم كونه وصفا مناسبا، ثم كونه مصلحة أو مفسدة من بين الأوصاف المناسبة، ثم بعد ذلك منه تعيين درجة المصلحة من كونها ضرورية أو حاجية أو تحسينية. يقول: كما في الوصف مناسب خصصه ذو العرف، يعني أولا كونه وصفا، هذا أعلى درجة الوصف، هذا هو جنسه العام، ثم دونه أن لا تقول هذا وصف تسكت، تقول هذا وصف مناسب، لهذا قال مناسب خصصه ذو العرف، يعني بعده أن تقول هذا وصف مناسب، لأنه يوجد الوصف المناسب والوصف غير المناسب. ثم الوصف المناسب قد يكون لكونه مثلا مصلحة، أو قد يكون لكونه مفسدة، فإذا عينت كان هذا داخلا وأخص من الذي قبله، فلا تقول مناسب تسكت، تقول هذا مصلحة أو هذا يدفع مفسدة، هذا أخص من أن تقول هو وصف مناسب، لأنك بينت وجه المناسب. ثم أخص من ذلك كله أن تعين درجة المصلحة، لا تقول مصلحة وتسكت، لأنك إذا قلت مصلحة المصالح درجت، لكن إذا قلت مصلحة ضرورية عينت، وهذا هو معنى قوله كون محلها من اللذع لما، يعني بيان درجة المصلحة، كما أن قوله مصلحة وضدها هذه الدرجة الثالثة من درجات المناسب، إذن في هذا من درجات الوصف. إذن ها هنا جعل الوصف أربع مراتب: الأولى كونه وصفا، الثانية كونه مناسبا مثلا أو غير مناسب، الثالثة أخص من كونه مناسبا أو غير مناسب كونه مصلحة أو ضدها يعني مفسدة، الرابعة تعيين درجة المصلحة. قال في بيان فائدة هذا الترتيب، قال: فقدم الأخص، فقدم الأخص. معنى فقدم الأخص يعني أن فائدة معرفة هذه المراتب هي تقديم الأخص في القوة، فكلما كان الوصف أو النوع أقرب، كلما كان الوصف أو الحكم أقرب كان أقوى. وهذا الذي ذكر قبله أنه بسببه جعل الملائم ثلاث درجات، أقواها أن يعتبر النوع في الجنس، وأن المؤثر لما كان أقوى من الملائم كان اعتبار نوع في نوع. فإذا تعارض عندنا قياسان، أحدهما فيه اعتبار نوع في جنس والآخر فيه اعتبار نوع في نوع، يقدم الأخص. وإذا تعارض عندنا قياسان، أحدهما فيه اعتبار الوصف في درجة ثالثة والآخر في اعتبار أخص درجات الوصف، نقدم الذي فيه الأخص وهكذا. إذن تأثير الأخص في الأخص يكون أقوى، وتأثير الأعم في الأعم يقابله، ثم الأخص في الأعم والأعم في الأخص درجتان متوسطتان. ونذكر لذلك مثالا تقريبيا، وهو مثلا قد يختلف العلماء في مسألة من مسائل الصلاة، هل هي جائزة أو غير جائزة، أو يشكل على العالم فعل من الأفعال هل يجوز في الصلاة أو لا. والمعلوم أن الصلاة جنس، فيه صلاة الفرض وفيه صلاة النفل. نعم، القاعدة الشرعية أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل، لكن العالم إذا وجد الشيء هو يتكلم في أحكام صلاة الفريضة، إذا وجد الشيء فعل في صلاة الفريضة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في صلاة الفريضة، اطمأن إلى جوازه وسكن سكونا لا اضطراب معه، بخلاف ما إذا وجده مثلا في صلاة النافلة. ومعلوم أن الصلاة النافلة يخفف فيها ما لا يخفف في الفريضة، ولهذا مثلا جازت صلاة النافلة على الراحلة في السفر، وجازت صلاة النافلة جالسا من غير ضرر حتى في الحضر. فلما كان يوجد فرق أو بعض الفروق بين النفل والفرض، هو ولو لم يجد ما يدل على أن هذا العمل مختص بالنافلة، لكن وإن قال به يقول به مع شيء من الاضطراب، مع شيء من الحذر. فهذا من أثر اعتبار الخصوص في العموم أو العموم في الخصوص. إذا اختلف العلماء مثلا، إذا قرأ الإمام في صلاة الفرض كيوم الجمعة مثلا سبح اسم ربك الأعلى، هل يسبح المأموم خلفه أو لا يسبح؟ نجد في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الليل إذا مر بآية دعاء، إذا مر بآية رجاء دعا، أو مر بآية عذاب تعوذ، أو قرأ سبح اسم ربك الأعلى يسبح، أو قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين يقول بلى، كما هو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم عن أصحابه في مثل هذا المعنى. لكن من العلماء من إذا وجد مثل هذا المعنى في النفل انتقل منه إلى الفرض، لكن من العلماء من يتوقف فيه يشكل عليه، لأنه وجد هذا العمل في جنس، يعني في جنس الصلاة، لم يجده في نوع الذي هو في صلاة الفرض. فلما كان هذا الوصف وجده مؤثرا في الجنس، لم يكن عنده في قوة ما يجزم بتأثيره في الحكم الذي هو جواز فعله في الصلاة. هذا أثر أو تمثيل لتأثير القوي الأخص في الأخص، وتأثير الأعم في الأعم، أو الأعم في الأخص والأخص في الأعم. ثم منه انتقل إلى مراتب الحكم، لأن كل من الوصف والحكم يكون جنسا ويكون نوعا. قال في مراتب الحكم: أخص حكم منع مثل الخمر أو الوجوب لمضاه العصر، فمطلق الحكمين بعده الطلب، وهو بالتخيير في الوضع اصطحب فكونه حكما. فأخص مراتب الحكم وهو عكس، يعني في مراتب الوصف بدأ بأعمها وانتقل إلى الأخص، ثم لما وصل إلى الحكم لم يرجع إلى الأعم، بل من الأخص صعد إلى الأعم. كأنه نزل في مراتب الوصف إلى الأدنى، ثم ارتفع في مراتب الحكم إلى الأعلى. فقال: إن أخص الأحكام، والأحكام درجات فيها النوع وفيها الجنس، أخص الأحكام الذي هو نوعه أن تقول هذا الشيء جائز أو هذا الشيء محرم، ها هنا لم تقل حكما وتسكت، أو مطلوب أو ممنوع، بل عينت الحكم تقول هذا محرم، مثل تحريم الخمر. قال: أو الوجوب لمضاه العصر، يعني وجوب صلاة العصر، في تحريم الخمر حكم معين، وجوب صلاة العصر حكم معين، هذا أخص درجات الحكم. وكذلك مثله إذا قلت في الكراهة مثلا يكره الشرب قائما، أو في الندبية تقول يستحب استفتاح في الصلاة، وسائر الأحكام الإباحة كذلك تقول يباح كذا. فوقه ليس خصوص الوجوب المتعلق بكذا أو كذا، فوقه مطلق الوجوب، أن تقول الوجوب. فالوجوب بغض النظر عن إضافته إلى أمر مخصوص، وكذلك التحريم بغض النظر عن إضافته إلى أمر مخصوص، هذا درجة ثانية أعم من درجة الأولى. ثم الدرجة الثالثة الطلب والتخيير، لأن الحكم منقسم إلى طلب وتخيير. فإذا كان مطلق الحكم، فإذا كان منقسم إلى طلب وتخيير، والطلب منقسم إلى وجوب وندب، إذن الوجوب أخص من الطلب، والطلب والتخيير فوق الوجوب، ولذلك يدخل في الطلب طلب الفعل، ويدخل فيه طلب الترك. وكذلك مثله في هذه الدرجة، في درجته التي هي الدرجة الثالثة من درجات الأحكام، التخيير بين الفعل والترك. ولهذا قال وهو بالتخيير في الوضع اصطحب، يعني الطلب الذي هو طلب فعل أو طلب ترك هو في درجة واحدة مع التخيير في كونهما في الدرجة الثالثة من درجات الحكم. ثم فوقهما كونه حكما، يعني مطلق الحكم، فيدخل فيه الحكم التكليفي بأقسامه الخمسة، ويدخل فيه الحكم الوضعي بأقسامه الثلاثة أو الخمسة أو السبعة على الخلاف الذي مضى. وأبين هذا التقسيم الذي ذكره بطريقة أخرى، بدءا من الأعم فالأخص، هو انتقل من الأخص. إذا بدأنا من الأعم ربما يكون أوضح. فالحكم من حيث هو حكم، قد يكون حكما شرعيا، قد يكون حكما عاديا، وقد يكون حكما عقليا. مثلا الكلام في الحكم الشرعي فهو ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. ثم الحكم التكليفي ينقسم إلى طلب وتخيير، ثم الطلب ينقسم إلى طلب فعل وطلب ترك، ثم طلب الفعل ينقسم إلى طلب فعل على سبيل الإلزام وهو الوجوب، وطلب فعل على سبيل التخيير والترجيح وهو الاستحباب، وطلب الترك كذلك ينقسم إلى طلب ترك على سبيل اللزوم وهو المحرم، وطلب ترك على سبيل الترجيح وهو المكروه. وإذا إذا إذا إذا رسمت التقسيم على هذه الصورة يتضح لك وجه كون الطلب والتخيير في درجة واحدة، لأن الطلب والتخيير كل منهما قسيم، كل منهما قسيم للآخر في كونهما قسمي الحكم التكليفي، لأن الحكم التكليفي قلنا ينقسم إلى طلب وتخيير، ثم الطلب ينقسم. إذن الوجوب والحرمة أخص من الطلب، لأن كل منهما طلب فعل على سبيل الإلزام أو طلب ترك على سبيل الإلزام. الطلب ينقسم إلى طلب فعل وطلب ترك، ثم ينقسم إلى واجب وما إلى ذلك. إذن الوجوب والحرمة تحت الطلب، والطلب قسيم للتخيير، ولهذا قال وهو قال في التخيير وهو والتخيير في الوضع اصطحب، يعني اصطحب في كونهما في درجة ثالثة. ثم هذين أخص من مطلق الحكم، لأن مطلق الحكم يدخل فيه التكليف والوضعي. ولو أراد أن يقسم أكثر يجعل الدرجة الرابعة هي كونه حكما تكليفيا، لأنه يكون قسيمه الحكم الوضعي، ثم يجعله بعد ذلك كونه حكما شرعيا لأنه قسيم الحكم العادي والعقلي، ثم يجعله بعد ذلك مطلق الحكم. وهكذا هو ذكر أربع أقسام يمكن أن تجعلها سبع، أربع درجات يمكن أن تجعلها سبعة. والمقصود أن خصوص الحكم، أن للحكم عموما وخصوصا، وللوصف عموما وخصوصا. ودرجة القياس في القوة تكون أقوى إذا اعتبرنا الأخص في الأخص، وتضعف إذا اعتبرنا الأعم في الأعم، وتكون درجة متوسطة إذا اعتبرنا الأخص في الأعم أو الأعم في الأخص. هذا آخر ما ذكره مما يتعلق بتقسيم الملائم. ثم القسم الثالث من أقسام المناسب هو الغريب. فقال رحمه الله والغريب ألغى اعتباره العلي الرقيب، يعني أن الغريب الوصف الغريب هو الوصف الذي شهد الشرع بإلغائه، لأن من المعاني أو مما يظن مصلحة ما قد بين الشرع أنه مصلحة غير معتبرة وأنها غير صالحة. ويذكر أهل الأصول ها هنا جرت عادتهم بأن يذكروا في هذا القصة التي تروى عن يحيى بن يحيى وأكبر الظن أنها لا تصح عنه أنه أفتى عبد الرحمن الداخل أمير الأندلس وكان قد أفتاه في ظهار أو فطر. وأول درجات الكفارة فيه هي العتق والظاهر أنه أفتاه في الفطر في رمضان، فأول درجاته على المذهب الصحيح الذي دل عليه الحديث هو العتق. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، قال لمن أفطر في نهار رمضان، ثم بعد ذلك يأتي الصيام والإطعام. لكنه اجتهد فرأى أنه يسهل على هذا الحاكم أن يعتق لأن عنده من الرقاب شيء كثير، فلا يشكل عليه أن يطأ في نهار رمضان ثم يعتق آمة أو عبدا، لا إشكال عنده في ذلك وسهل. فرأى أن حمله على الأشق أدعى للزومه للحكم، فأمره بالصوم، صوم شهرين متتابعين بدلا من الكفارة. وهذا لا يأتي على أي مذهب من المذاهب، لأنه على مذهب الجمهور هي مرتبة، يعني يبدأ بالكفارة، من قدر على الكفارة لا يجوز له أن يصوم. وعلى مذهب المالكية هو مخير بين العتق أو الصيام أو الإطعام، فلا يجوز للمفتي أن يحمل المستفتي على واحدة منهما ما دام أن الله خيره. فلما سئل لما خيرته ومذهب مالك هو لما ألزمته ومذهب مالك هو التخيير، قال لئلا يسهل عليه العتق. فهذا عند العلماء من أمثلة الوصف الملغى، لأن الشرع جعل أول درجات هو درجة العتق، ولهذا هذا الحكم عندهم هذا الفتية باطنة باتفاق العلماء، إذ الشرع راعى في ذلك العتق وله تشوف عظيم إليه. إذا أراد هذا الإنسان أنه يخطئ ويذنب ثم يعتق ويخالف ويعتق فليخالف وليعتق، ولو اعتق 100 عبد في العام أو في عمره لا إشكال. إذن هذا وصف شهد الشرع باعتباره، لا شهد الشرع بإلغائه، لا يجوز للمفتي ولا للحاكم أن يجري الأحكام على وفقه. ويدخل في هذا كل ما يظن مصلحة وقد نهى عنه الشرع منع منه، إما بخصوصه وإما بعمومه. ومن ذلك مثلا البدع والمحدثات، الذي يحدث للناس بدعة يزعم أنه يرغبهم في الشرع أو في الدين أو في العبادة أو يحثهم عليه، هذا معنى ألغاه الشرع. ومن ذلك الكذبة الذين اطلع عليهم يكذبون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنهم يرغبون الناس في العبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك أشياء ليست من جهة البدع لكن من جهة المعاصي حرمها الشرع ومنع منها ومنع من اعتبارها وألغاه. فيأتي بعض الناس فيجوزه بدعوى المصلحة وبدعوى التسهيل، فهذا لا شك أنه من أعظم المنكرات. فلا بد أن يكون الوصف مما لم يشهد الشرع باعتباره حتى تجري عليه الأحكام، لم يشهد الشرع بإلغائه حتى تجرى عليه الأحكام. إذا شهد الشرع بإلغائه فهذا لا يجوز بناء الأحكام عليه قولا واحدا. وهذا الذي أذكره هو أحد القيود والضوابط المعتبرة في المصالح، وستأتي الإشارة إلى هذه القيود والضوابط قريبا إن شاء الله. وفي الغريب كما تقدم التنبيه عليه قول آخر، فإن من العلماء من يجعل الغريب من اعتبر جنسه في جنس الحكم كما مضى، ومنهم من يجعله ما اعتبر عينه في عين الحكم ولم يأتي في الشرع ما يشهد لاعتبار جنسه، هذا قول آخر في الغريب. ومضى الكلام عليه وأن القضية قضية اصطلاحات، فلا ينبغي أن يقف الإنسان عندها. القسم الرابع من الوصف المناسب هو المرسل. قال رحمه الله والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسل، يعني أن الرابع من أقسام المناسب هو المناسب المرسل، وسمي مرسلا لإرساله أي إطلاقه عن التقييد باعتبار أو إلغى. فإذا قلنا هذا وصف معتبر قيدناه بالاعتبار، إذا قلنا ملغى قيدناه بالإلغاء وهو الغريب، إذا لم يطلق عليه أنه معتبر ولا ملغى هذا المرسل. ومنه من هذا المعنى أخذت تسمية المرسل الذي هو الحديث نوع من أنواع الحديث الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا من كونه أرسله أي لم يقيده بذكر من حدثه بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك سمي مرسلا. وهذا سمي مرسلا لأنه لم يقيد باعتبار ولا إلغاء، وله أسماء أخرى يسمى بالاستصلاح ويسمى بالمصلحة المرسلة، وهو بهذا الاعتبار يبحث هنا كونه قسما من أقسام المناسب، ويبحث أيضا في الأدلة الشرعية كونه دليلا من الأدلة التي اعتمدها بعض العلماء، وهو دليل الاستصلاح أو دليل المصالح المرسلة. وقد عرفه الشاطبي رحمه الله بأنه ما قال بأن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشرع في الجملة بغير دليل معين، وهذا يدل على معنى الإرسال ها هنا، معنى كونه مرسلا يعني لم يشهد الشرع بإلغائه ولا باعتباره، ليس معناه أنه لا يوجد لجنس ذلك المعنى ما يدل على اعتباره أو على إلغائه، لأنه بهذا لا يصلح أن يكون وصفا معتبرا، لكن المعنى أن الشرع يعتبر ذلك المعنى في الجملة من غير أن يعتبر خصوص ذلك الوصف، فإذا اعتبره الإنسان فإن هذا هو المرسل. وعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال بأن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب مصلحة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه، ليس في الشرع ما ينفي ويمنع من اعتبار تلك المصلحة الراجحة. ومن هنا يعرف أن المناسب بحسب اعتباره وإلغائه ثلاث أقسام: ما شهد الشرع باعتباره وهو المؤثر والملائم، وما شهد الشرع بإلغائه وهو الغريب، وما لم يشهد الشرع باعتباره ولا إلغائه وهو المرسل. وإذا كان العلماء اتفقوا على إعمال المؤثر والغريب وعلى إعمال المؤثر والملائم، وهو حقا في الاتفاق، بعض العلماء يحكون الخلاف فيه، يقول بعضهم اعتبر المؤثر ولم يعتبر الملائم، لكن هذا بحسب الاصطلاحات. أما بحسب الاصطلاح الذي ذكرناه والذي اختاره ابن الحاجب فاتفق العلماء على إعمال المؤثر والملائم لأن كل منهما اعتبره الشرع. فإذا كان اتفق العلماء على اعتبار المؤثر والملائم واتفقوا على إلغاء أو عدم اعتبار الغريب، فقد اختلفوا في المرسل على قولين: من يعتبره ومن لا يعتبره. لذلك قال الناظم رحمه الله: نقبله لعمل الصحابة كالنقط للمصحف والكتابة، تولية الصديق للفاروق، وهدم جار مسجد للضيق، وعمل السكة تجديد الندى، والسجن تدوين الدواوين بدا. نقبله أي نحن معاشر المالكية. فالاستصلاح أو المصالح المرسلة أصل عظيم من أصول مذهب مالك رحمه الله، ولهذا قال ناظم أصوله الشيخ أحمد المشهور بابن أبي جفة قال: وبالمصالح عنيت المرسلة له احتجاج حفظته النقلة. إذن المصالح المرسلة أو الاستصلاح أو المرسل، الوصف المناسب المرسل، هذا من أعظم أصول مالك رحمه الله، وهو جمال مذهبه، وفيه ظهر متانة نظره وجودة تفريعه. ومن فروع هذا الأصل الذي هو الاستصلاح من فروعه القاعدة الشرعية العظيمة التي جمل بها مالك مذهبه، وهي قاعدة سد الذرائع. وغير مالك من العلماء أئمة المذاهب وإن نسب إليهم إبطاله وإنكاره، كما ذكر ابن السبكي في الأصل أن الأكثرين يعني من العلماء على عدم اعتباره، إلا أنهم متفقون على الأخذ به واقعا وعملا ما بين مستقل ومستكثر. والدليل القاطع على صحته واعتباره والعمل به الوقائع الكثيرة العديدة المشهورة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد عقد الشاطبي فصلا في الاعتصام سرد فيه 10 من أمثلة اعتبار الصحابة والسلف المصالح المرسلة، وذكر الناظم هاهنا من ذلك أمثلة وهي 7، فنكتفي بالأمثلة التي ذكرها الناظم. فقال: الأول كتابة المصحف ونقطه وشكله، فقد اتفق على هذا الصحابة رضي الله عنهم، مع أنه لم يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لما كانت مصلحته ظاهرة اتفق عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعوا عليه، وهو مما هداهم الله جل وعلا إليه تحقيقا لقوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن ذلك أيضا استخلاف أبي بكر الصديق لعمر رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستخلف صريحا، وإنما دل على خلافة أبي بكر النص الخفي ثم الإجماع على الصحيح عند العلماء. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه استخلف عمر للمصلحة، وعمر رضي الله عنه لم يستخلف، وإنما ترك الأمر في الشورى في ستة شورى، فهذا من العمل بالمصالح المرسلة. ثم كذلك هدم عثمان رضي الله عنه وأرضاه للدور المجاورة للمسجد من أجل توسيعه لما كبرت المدينة وضاق المسجد على أهله، وسعه رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذلك ضرب العملة، وهو مقصوده بعمل السكة، يعني ضرب العملة لتكون فيها الرمز المعمول به المنسوبة إلى الدولة المعينة أو الخلافة المعينة، هذا من المصالح المرسلة التي عمل بها المسلمون. ومن ذلك كذلك تجديد النداء، يعني إحداث الأذان الثاني في زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يوم الجمعة للحاجة إليه، فإن الناس كفروا والمدينة اتسعت وصار الناس لا يسمعون الأذان، أو إذا سمعوا الأذان لا يدركون الصلاة، فجعل لهم مؤذنا يؤذن الأذان الأول عند السوق ليتجهز الناس لصلاة الجمعة، وتبعته الأمة على ذلك. ومن ذلك أيضا استحداث عمر رضي الله عنه للسجن، قال والسجن، فإنه في زمن عمر رضي الله في زمن عمر رضي الله عنه أرضاه اشترى له نافع بن الحارث دار صفوان بن أمية وجعلها سجنا، على أنه إن رضي بها عمر أمسكها، فرضي بها عمر وأمسكها، وكانت هي السجن إلى زمن بعد ذلك، السجن الذي يسجن فيه المجرمون في ذلك الوقت. ومن ذلك وليس فقط المجرمون، يعني قد يسجن فيه المجرم، قد يسجن فيه المعتدي، قد يوضع فيه الدائن إذا إذا إذا لم المستدين إذا لم يؤدي دينه وثبت عليه في ذلك التفريط، وما إلى ذلك من الأحوال التي استعملت في ذلك الوقت. ومن ذلك أيضا تدوين الدواوين، وأول من فعله كذلك عمر رضي الله عنه، والمقصود به كتابة أسامي الجند في ديوان، يكون الجند كلهم في ديوان ليعرف ما لكل واحد منهم، يعرف عددهم ومن حضر ومن غاب وما إلى ذلك. هذا من هذا بعض ما أجري فيه العمل بالمصالح، وغيره كثير، غيره كثير. وفي كتب الأصول غير المالكية ها هنا، وهذا تنبيه مهم، يتوسعون في الشناعة على مذهب مالك رحمه الله في ذلك، حتى أنهم يحكون عنه أشياء لا يعرفها أصحابه، يذكرون أشياء غير صحيحة، كما يذكرون عنه جواز قطع الأطراف في التعزيرات، ويذكرون عنه هنا جواز قتل ثلث الناس لإصلاح ثلثيهم، وما إلى ذلك مما لا يعرفه عنه أصحابه ولا هو موجود في شيء من كتبهم. ولذلك ذكر هذا المعنى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في محاضرته المطبوعة باسم المصالح المرسلة، وأن العلماء المذهب ينفون هذا، ثم قال وقد درسنا مذهب مالك زمنا طويلا وعرفنا أن تلك الدعوة باطلة. إذن لا بد من التوثق في صحة ما ينسب إلى الإمام رحمه الله من اعتبار هذه المصالح المزعوم. ومن مهم ما يتعلق بالمصالح ولا بد من الكلام عليه هو ضوابط المصلحة، يعني هذه المصلحة المرسلة لا يكتفى بمجرد كونها مصلحة ويوكل الأمر إلى هوى الناظر، بل لا بد من أن تكون مقيدة بقيود حتى لا يفتح الباب فتستعمل على غير هدى، لا سيما إذا صار يتكلم في دين الله جل وعلا من ليس له أهلية الكلام فيه، وهو من أعظم مبتلين به في هذا الزمان، نسأل الله العافية. تصديق تام لقول النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلماء إليه، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وإن أكثر من يتكلم الآن في الدين ويظهرون في القنوات ويفتون الناس هم من المضلين، ممن يتكلم في دين الله عز وجل بغير هدى. ومن أكثر ما يعتمدون عليه فيما يزعمون هو أخذ المصالح على غير هدى، ويسمونه الاجتهاد المصلحي أو الاجتهاد المقاصدي، وهو في الحقيقة يهدمون به أصل الدين ويهدمون به النصوص الشرعية، ولا يلتفتون إليها قليلا ولا كثيرا، حتى يأتي الواحد منهم بصلافة فيجوز ما أجمع العلماء على تحريمه وما دلت النصوص الواضحة البينة على المنع منه بدعوى أنه مصلحة وأنه لا بد من إباحته وفتحه في هذا الزمن. قد شهدت مرة الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله في صحن المسجد الحرام يذكر مآخذ الأدلة التي يبني عليها المفتي الأحكام الشرعية حتى لا يقول في دين الله جل وعلا بغير علم، فلما وصل إلى المصلحة المرسلة لم يعبر عنها بالمصلحة، عبر عنها بالاستصلاح ومضى. ثم بعد المجلس سألته عن كلمة ذكرها في الدرس فلفتني إلى هذه ولم أكن سألته عنها، لكن قصد أن يبين غرضه ومقصوده منها، فقال أنا استعملت كلمة الاستصلاح عمدا حتى لا يسمع الناس كلمة المصلحة ويظن أن الشرع بني على المصالح مجردة، أي بما تراه أنت مصلحة وتبني عليه الحكم فتظل وتظل، فعبر بمعنى الاستصلاح حتى لا يأخذ الناس المصلحة على غير هدى. ولذلك عني العلماء المحققون بالكلام على ضوابط المصالح وما الذي يعتبر منه وما الذي لا يعتبر، ومن أعظم وأهم ضوابط المصالح ما تقدم من أن المصلحة لا بد أن تكون ملائمة للشرع يشهد لاعتبارها في الجملة. إذا كانت مصلحة لا يشهد الشرع باعتبارها في الجملة فإنه لا تستباح بها المحرمات. وأذكر مثالا قريبا على هذا لم يحضرني غيره وأنا أتكلم وليعذرني إخواني، وهو أنه قبل أيام انتشر خبر عن رجل من الدعاة استباح محرما من المحرمات القطعية وهو الحضور في مكان مختلط النساء كاشفات فيه، النساء من الكافرات كاشفات فيه عاريات مع الكفرة والمشركين. ولما أنكر عليه ذلك زعم أن المصلحة الشرعية تقتضي، فهو جار على القاعدة الشرعية التي هي الأخذ بأدنى المفسدتين بأدنى المفاسد من أجل تحصيل أعلى المصالح. فنحن بالله نسأل ما هي المصلحة التي قصد إلى تحصيلها بهذا العمل؟ المصلحة هي في الحقيقة استلام الجائزة، ليست هي كونه اعترافهم به، لأن هذا حصل قبل الاستلام. هل استلام جائزة مصلحة تستبح من أجلها المحرمات الشرعية؟ كلا، وإلا أين في الشرع ما يدل على اعتبار هذا المعنى؟ إذن هذا ضابط أول. الضابط الثاني أن لا تكون المصلحة هذه شهد الشرع بإلغائها، بل لا بد أن تكون مصلحة مرسلة بمعنى لم يشهد الشرع باعتبارها ولا إلغائها. ومما شهد الشرع بإلغائه من عقدت أسبابه في زمن النبوة ولم يمنع منه مانع ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هذا يعتبر من المصالح الملغاة. فلو قال قائل الآن إننا نبيح للناس الاحتفال بالمولد النبوي من أجل مصلحة، وهذه المصلحة هي تذكير الناس بالسيرة النبوية وما إلى ذلك وربطهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك وبسنته، فإننا نقول له سبب هذا كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه مانع منه مع ذلك لم يفعله، إذن يكون فعله بدعة وإحداثا في الدين عملا بهذا القيد الذي ذكره هذا الضابط من ضوابط المصلحة. ثم القيد الثالث أو الضابط الثالث أن تكون في المناسبات المعقولة كالعادات وأحكام الأفعال المعللة نحو ذلك، ولا تكون في الأمور التي مبناها على التوقيف، لا تكون في العبادات، لأن العبادات التي لا يعلم ولا تعرف حكمها المعقولة المعلومة لا يجري فيها القياس على حسب ما تقدم تفصيله. ثم الضابط الرابع أن لا تؤدي هذه المصلحة إلى مفسدة مساوية لها وأرجح منها، وهذا كذلك ضابط مهم، وهذا هو الذي عقده الناظم رحمه الله بمعنى آخر، فقال في خاتمة هذا المسلك قال اخرم مناسبا بمفسد لزم للحكم وهو غير مرجوح علم. وهذه المسألة المعروفة في الأصول بمتى ينخرم المناسب، ينخرم بمعنى يفسد ولا يكون مناسبا، يعني ترتفع مناسبته، فيقول إن الوصف المناسب إن عارضته مفسدة راجحة أو مساوية فإنه انخرم وفسد وذهبت مناسبته. فمن شرط المناسب أن لا يؤدي اعتباره إلى مفسدة مساوية أو راجحة عليه، مساوية له أو راجحة عليه. ومن هنا تقرر في القواعد أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والقول بأن المناسب ينخرم إن عارضته مفسدة راجحة أو مساوية هو قول ابن الحاجب وقول الصفي الهندي وتبعهما السبكي والناظم. وذهب الرازي والبيضاوي إلى أنها لا تنخرم، ومعنى لا تنخرم يعني أن يبقى المناسب مناسبا، وكونه عارضته مفسدة لا يعني أنه ليس بمناسب. والحقيقة أن الخلاف لفظي، يعني إذا كان وصف سيجلب مفسدة أكثر منه، إذا كان وصف مناسب يجلب مفسدة أكثر منه. بعض الناس يقول أنا لا أسميه مناسبا لأنه ما دام يجلب مفسدة هذا يعني أنه غير مناسب، وبعضهم يقول بل هو مناسب وكونه استرتب عليه مفسدة أعظم منه لا يعني أنه غير مناسب، لكن مع ذلك لا أعمل به، ولمانع ليس كونه انخرمت مناسبته بل لأنه منع من ذلك مانع، وهو كونه يفضي إلى مفسدة مساوية أو أرجح. فالخلاف في الحقيقة لفظي، هم متفقون على عدم ترتيب الحكم على الوصف المناسب الذي يؤدي إلى مفسدة راجحة أو مساوية، لكن اختلفوا في طريق ذلك. أحدهم يقول المناسبة زالت، والآخر يقول منع مانع من اعتبارها. فهو خلاف في اللفظ ووفاق في المعنى، وهذا آخر ما ذكره الناظم رحمه الله من مباحث هذا المسلك، وهو مسلك المناسبة والإخالة. وقد أشرت فيما سبق إلى أن مسلك المناسبة والإخالة منه تفرع كلام العلماء في علم المقاصد، تفرع من هذا الموضع الذي هو أقسام المناسب. ففي الأول لما يذكر المناسب وأقسامه يتوسعون، وأول من ذكر هذه المسائل في هذا الموضع كما تقدم الإشارة إليه هو الجويني، ذكر تقسيمها إلى مناسبة، إلى ضرورية وإلى حاجية وتتميمية، ثم تبعه بعد ذلك الغزالي والآمدي، ثم فرع الشاطبي الكلام فيه ووسعه وجعله قسم مستقل من أقسام الموافقات، ثم جاء طاهر بن عاشور فأفرده بالتأليف، ومن ثم استقل علما. هذه سبق ذكرهم، لكن أحببت تأكيده لبيان أهمية هذا المسلك وأنه من المسالك العظيمة التي ينبغي العناية بها. أقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.